بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار لازلنا مع سورة الذاريات وتكلمنا عن الآيات الأول في هذه السورة ثم وقفنا عند قوله جل وعلا إن للمتقين أو إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون طبعا الله سبحانه وتعالى في معرض هذه السورة في أولها أنه تكلم عن الكفار وما أعد الله جل وعلا لهم ثم بعد ذلك بين مقام المتقين أي المؤمنين فقال بعض أهل التفسير إن في قوله جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون رغم إن هذه للتوكيد معناه حقا لا إشكال فيه ولا ريب معنى ردا على من أنكر ذلك أو جحده لكن في قوله إن المتقين في جنات وعيون لأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم فلا دخل لأحد فيما قدره الله جل وعلا تنكر أو لا تنكر هذا لا يقدم ولا يؤخر شيئا إنما هو راجع على نفسك لا لنفسك ولكن عليها لماذا؟ لأن على تقتضي الوزرة في السياق لكن في قوله إن المتقين في جنات وعيون كما قلنا بعض أهل التفسير يقولون أن الخطاب هنا لأهل النار الخطاب لأهل النار وإن كان هناك ملحظ طيب صارت عندك إشكالية إن المتقين كيف خطاب لأهل النار معنى خطاب لأهل النار تبكيتا بهم تبكيتا بهم فيه راجع إلى مسألة الله سبحانه وتعالى عندما قال كان أهل الصلاح في الدنيا مزدرون وكان أهل الكفر وأهل الفسق يضحكون منهم ليس كذلك فلا بد تعرفون أن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل حتى يكون هناك عدل حتى وأنت في النار فلا بد أن ترى ما يتنعم به أهل الجنة وأهل الجنة عدلا واختصاصا وأخذا لحقه في المسخرة التي حصلت لهم في الدنيا أنهم يوم القيامة يرون أهل النار فلذلك كل من الفريقين يرى الآخر فأهل النار يرون أهل الجنة يتنعمون وأهل الجنة يرون أهل النار يعذبون. لا إله إلا الله. وهذا قمة العدل، قمة العدل. فقال إذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، هم على الضلال. وقالوا لأهل الصلاح أنتم على الضلال، أهل التقى، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. طيب ما هو الجزاء؟ ما هو الجزاء؟ ما هو كانوا يضحكون عليه ويمرون ويتغامزون فيما بينهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار من الذي يضحك الآن؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. أراهم الله جل وعلا ما أعد لهم على الأرائك ينظرون. ينظرون في من؟ هم ينظرون الكفار، ينظرون في هؤلاء الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيا، كما بعض الجرائد والمجلات شلت أيدي أصحابها لما يضحكون من أهل العلم ويرسمون هؤلاء شيوخ الحيض، وهؤلاء شيوخ الطلاق، وهؤلاء شيوخ إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا يعلم الناس، ألا يعلم الناس أن من نواقض لا إله إلا الله، اسمع، من نواقض لا إله إلا الله، تصور أنك الآن تسخر وأنت غير قاصد، تسخر وأنت ماذا؟ غير قاصد، دخلت في الكفر، فما بالك إن كنت قاصدا؟ هذه ما عندناش في أحسن، أمرها إلى من؟ إلى الله، إلى الله، أنت لا تلقي لها بالا، تسخر. لذلك استهزاء بالدين وأهله من نواقض لا إله إلا الله، الاستهزاء بالدين وأهله. منك تقول بلحية ولا لحيتو كشطبة، أنت بمن استهزأت الآن؟ أتظن أنك استهزأت بالشخص؟ لا، لأن من أمره بإرخاء لحيته؟ إنه الله. لذا لما أنت الآن تستهزئ به ولادك المغمبرات، صحاب نينجا إلى غير ذلك من الكلمات، هذا ماذا يسمى؟ هذا ليس استهزاء بشرع الله. أنت لما تستهزئ بشرع الله دخلت في الكفر. هذا مش كلابيلا، كلام من هذا؟ كلام الله، كلام الله. بدي تسمع وحقق ودنك، ليس كلامي. ماذا قال؟ قالوا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، تستهزئون، لا تعتذروا اليوم، ما فيش عذر، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب سبحان الله، اسمع، قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، كنا ماذا؟ نخوض ونلعب، نخوض ونلعب. يعني قاصدين؟ لا، هو في قرارة أنفسهم قاصدين، لأن الذي نزلت فيهم قاصدين. لذلك إنما كنا نخوض ونلعب. قالوا يا رسول الله إنما هو حديث الركب نقطع به الطريق، معناه أننا يمر بنا فنقطع الطريق، كما كنقولوا إحنا الهضرة ديالاش باش ندوزو طريق. ندوزو بها طريق، من انقصروا من تبهوش، كما يقول حديث نقطع به الوقت. سبحان الله، والله إننا لمغبونون. يا رجل العمر عندك معدود، اش كنقطعو؟ اش عندك ما تقطع؟ بيدوز الوقت، بيدوز الوقت عليه، باش دوز الوقت فيما؟ بذكر الله فيما سينفعك يوم القيامة، فيما تراه فتفرح له. ها بدي تدوز الوقت ما عندكش. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. انه انا واحد منكم. الصحة والفراغ ندوز الوقت عرفتي ما لقى ما يدير ورا نمشيو يلاه بان لي البلانات كتبدا تبلاني باش تعمر الوقت ما عندك ما يدار يا كتشري قدر نبلانيو باش نعمرو الوقت سبحان الله. يا رجل الناس في امس الحاجة الى ماذا؟ الى الوقت. وانت عندك الوقت فغبنت في الوقت. شنو هذا الوقت اللي غبنتي فيه؟ انك لم تستغل الوقت في طاعة الله. تغبنتي ولا ما تغبنتيش؟ اللي غتقول شنو؟ يا حسرة ملك ملك يا حسرة يا ويلتاه فيما فرطت فاه في جنب الله. أليس هو ذكر الله؟ أليس طاعة الله مأمور؟ لكن بغينا نشغل الوقت وندوز الهضرة وندوز الوقت إلى آخر ما يقوله الناس. فهؤلاء الآن شوف طيب هذا في المباح. فاش كان تكلموا في المباح. إذا فإن كان في غير المباح فإن لله وإنا إليه راجعون. معناه أن الأمر والخطب جلل. وهؤلاء قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله. شو الجواب؟ فأنت لما تستهزئ بهؤلاء الذين هم أهل الدين أنت لا تطعن في الدين ولكنك تطعن في ماذا؟ في الآمر لهم بذلك. ذلك كان كفرا. كان كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه ناقض من نواقض لا إله إلا الله. إذا انتبه يا عبد الله أنك تستهزئ منهم النكات. إيش كنقول لهم النكات؟ شو حتى النكات احنا ما فاهمينهم حتى في اللغة. تعرفون شنو النكت في اللغة؟ نعم هو الخبير. لكن نقول يجي واحد النكتة سبحان الله تضحك الناس بالكذب. نكتة تعرفون شنو هي النكتة في اللغة العربية؟ نكتة في قلبي هي النفائس من العلوم. شنو هي؟ نفائس نكتة بمعنى من الطرائف الدقائق في الأمور. وكان أهل العلم يكتبون عليه. ولذلك ابن حجر العسقلاني له كتاب في شرحه على أصول الحديث اسمه النكت. عفوا لمن؟ لابن الصلاح. النكت على ابن الصلاح. طيب النكت ايش هي النكت؟ خبير تكلم عن ماذا؟ عن مصطلح الحديث. إذا النكت بمعنى فوائد نفائس دقائق الأمور فيما يتعلق بالعلم. إحنا النكات ما يقولون ضحكوا ضحكين علينا. إيش يقولون ضحكوا وإيش يديروا ضحكين علينا؟ لماذا؟ لأن المفروض أنك ما قلت أنك لا تضحك لكن لا تضحك إلا بما إلا بما هو حق إلا بما هو حق لك ذلك. وحتى الضحك لا بد له من ضابط. هيج علاش؟ لأن كثرة الضحك تميت القلب. كثرة الضحك ماذا تفعل؟ تميت القلب. فإذا أماتت قلبك وهي كثرة الضحك المفروض أنه لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم ماذا؟ قليلا ولا تنعمتم بأزواجكم على الفرش. لكن والله نجهل. نعم فعلا لأنه ما إنما نعلم خبرا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ماذا؟ رأى ذلك عين اليقين وحق اليقين. ما أعده الله جل وعلا لأهله. أما الإنسان سمهلل في هذه الدنيا بهذا الشكل وقتنا كله ضحك كله تفنية كله مسخرة. وكيقول لك ما احنا في المباح. سبحان الله المباح له ضابط يا رجل. حتى المباح له من؟ له ضابط. فأنت مطالب بأن تحافظ على عمرك على حياتك على وقتك. وهذا الكلام إنما أذكركم به تذكيرا لنفسي أولا. ها فلا تظنون أن عندما أقول لكم هذا أني قد بلغت المنزلة، لا ورب الكعبة، الحمد لله على ستر الله علينا، الحمد لله على ستر الله علينا كما يقول القائل والله لو يعلموا لو علموا حقيقة سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني تظنون بنا خيرا، الحمد لله، وهذا من ستر الله علينا أنكم تظنون خيرا، أما ما يعلمه الله جل وعلا فإذاك نقول اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. أن الإشكالية كبيرة جدا، وهذا سيأتينا، ستعلم أن أهل العلم ماذا يقولون. إن كان من كان له القمة، انتبه يا رجل، القمة، تعرفون معنى القمة؟ معنى أنه قد وصل منزلة كبيرة بين الناس ويعرفون ذلك، ويقول كلاما ترى نفسك أمامه لا شيء، وهو يقول لنفسه أنا لا شيء. فأي ميزان هذا؟ أي ميزان هذا؟ انظر إلى الناس. فإذلك انتبه يا عبد الله، الجزاء من جنس العمل، فإياك إياك أن تهدم أصل دينك الذي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تهدمها بماذا؟ أن تستهزئ بدين الله، أو تستهزئ بأهل الدين والصلاح والتقى، فإن ذلك سبب والعياذ بالله في ماذا؟ في الكفر. وقد استنى على الآية، فليسمع هؤلاء الذين يطبلون، ولكنهم يا للأسف الشديد من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يؤكد الله جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون، إذن خطاب لأهل النار تبكيتا بهم، وإن كان في الأصل أن الخطاب لمن؟ للمؤمنين، حيث أن الله جل وعلا يخبرهم بما أعد لهم يوم القيامة، قال إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين تأكيد للخبر، إن المتقين في جنات وعيون، في جنات بساتين. طيب جنات، ما هي جنة أم جنات؟ جنات جنات، تسمعوا يا جنة ولا جنات؟ جنات. طيب جنات، الجنة إنما بصيغة العام، وفي الجنة جنات، لأن هي جنة ونار، ليس كذلك؟ هي جنة ونار، لكن داخل الجنة جنات، فهي درجات، أليس كذلك؟ مئة مرة معنا ولا لم يمر معنا؟ في الجمعة قليل، الله أكبر، مئة، قلنا في الطبقات في الجنة مئة، على شكل الهرم مقلوبا، على شكل الهرم مقلوبا، معناه القمة التي نحن ننظر إليها في النحافة هي في العكس بالنسبة للجنة، فأدنى منزلة هي التي بالأسفل مقلوبة، ثم أعلى منزلة التي هي في ماذا؟ في أعلاها. ولذلك جنات عدن، جنات المأوى، جنة الفردوس، جنات هي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إذن هي جنات وعيون، وهذه العيون قيل أنها العيون الأربع التي هي عين الماء وعين العسل وعين الخمر وعين اللبن، هذه الأربع. وهناك عيون أخرى كعين السلسبيل، زنجبيلة، كافورة، كلها عيون. فإذا الله جل وعلا قال في جنات وعيون، قال آخذين ما آتاهم ربهم. آخذين هذه نصب على الحال، بمعنى حالة كونهم آخذين ما آتاهم ربهم. طيب، قال بعضهم آخذين ما آتاهم ربهم، لأنه قال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. طيب، آخذين ما آتاهم ربهم في الجنان، بما أعد لهم من النعم، بما أعد لهم من السرور والحبور الذي عليه، هذا هو، لأن السياق يقتضيه، لأن حالتهم وهم في الجنان، لأنهم قد دخلوا إليها. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم. قال بعضهم آخذين ما آتاهم ربهم، أي آخذين أنهم كانوا يعملون الفرائض، يعملون الفرائض، يعني يقومون بما أوجب الله عليهم، لذلك كان الجزاء إن المتقين في جنات وعيون. لكن السياق يأبى، السياق يأبى ذلك. لماذا؟ لأن الله جل وعلا إنما يخبر عن المقام، أي مقام المتقين في الجنات. قال هم في جنات وعيون آخذين، يعني بمعنى أنهم آخذين ما آتاهم، أي ما أعطاهم الله جل وعلا في الجنان من النعيم والسرور والحبور، هم الذين أخذوه هناك. ثم قال آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. هنا نعم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي محسنين في ماذا؟ في الدنيا، لينالوا هذا الجزاء. إذن هم محسنون في الدنيا. رغم انتبه، قال الله جل وعلا كما بدأنا إن المتقين، طيب مسلمين مؤمنين بماذا وصفهم؟ وصفهم بمنزلة عالية، وهو ماذا؟ وهو التقوى، ليس كذلك؟ طيب إن المتقين، طيب غيرهم أليسوا في الجنان؟ من غير التقوى كالمسلمين والمؤمنين، ولم يصلوا إلى درجة المتقين، بمعنى أنه هناك تقوى، لأن التقوى مراتب. لكن المتقين قالوا لا، إنما المراد به هنا الوصف، رغم أن المتقين من باب أولى لمنزلتهم، لكن إنما الوصف المراد به هنا معناه، قالوا الذين اتقوا الشرك. فأصلا هم في الجنان وإن أصابوا ماذا؟ وإن أصابوا المعاصي يعني السيئات لماذا؟ لأن مفادهم مدام أنهم قد وحدوا الله جل وعلا فإنهم لا يمكثون وإن دخلوا لا يمكثون في ماذا؟ في النار. وهذا برحمة الله جل وعلا وبفضل ماذا؟ بفضل التوحيد. أحسن، بفضل التوحيد، لأنه لم يشرك بالله شيئا لكن لا يتكل. انتبه، ليس المراد هنا عندما نفسر كلام الله جل وعلا أن يتكل الإنسان، لأنه من الغباء بما كان أن الإنسان يأمن مكر الله، لكن إنما المراد لنبين لك مدى سعة رحمة الله بمن؟ بعبده. ولذلك قال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما يقابل الإحسان التقوى، أليس كذلك؟ يعني محسنين، لأن الإحسان درجة عالية. أليس مراتب الدين كم؟ ثلاث. المرتبة الأولى إسلام، المرتبة التي أعلى الإيمان، ثم المرتبة التي فوقها وهي الإحسان. هذا في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان. إذا المرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. وفي الإحسان مرتبتان، مرتبتهما أعلى من الأخرى. فعندنا مرتبة المراقبة ومرتبة المشاهدة. مرتبة المشاهدة أعلى من مرتبة ماذا؟ المراقبة. ولكن كلاهما في مرتبة الإحسان، إلا أن أحدها أعلى من الأخرى. فإذا كانوا محسنين، بمعنى الإحسان هو درجة الإحسان، نعم، وقد يكون أنهم كانوا محسنين لأنه من باب كل فعل أمر به الله جل وعلا فهو من باب الإحسان، ليس كذلك؟ ما لكم؟ من باب الإحسان. صلاتك التي تصليها، صيامك إلى غير ذلك هو من باب الإحسان، يعني إحسان إلى نفسك لا إلى غيرك، انتبه. ومن باب ماذا؟ الإحسان. إحسان إلى من؟ إلى نفسك. لا تظن أنك تنفعه، لأن الله لا تنفعه طاعة الطائع كما لا تضره معصية العاصي سبحانه. لذلك النبي الله جل وعلا كما في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد في ملك الله شيء. وإن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص في ملك الله شيء. إنما هي أعمالكم أحصيها، تنفع نفسك يا رجل، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله. إذا انتبه أنت، هو وهذا ما أخبر به الله جل وعلا في محكم التنزيل. لا إن أحسنتم أحسنت لغيرك؟ لا. إن أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا. معنى عليه هنا لها بمعنى عليه، فإن أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا. فلذلك الإنسان إنما يحسن لنفسه بعمله. لا تظن أنك تنفع أحدا بما تفعله، يعني من الطاعة، إنما أول ما ينتفع به من؟ هو أنت. إنما الله أراد منك أن تحقق العبودية، فطاعتك لا تنفعه، لا تنفعه، تعود إليك. إذن أنت لابد أن تخرج من ماذا؟ من ربقة العبودية لغير الله إلى من؟ إلى الله. فهذا هو التوحيد، هذا هو لب التوحيد. أراد منك، لابد أن تعلم هذا. ماشي بعد شي كلام عندنا احنا نسأل الله العفو والعافية، كلام كفر هذا. الناس ما كاين كتلقي كلامهم ما كنعرفش كيقول. إن أحدكم لا يتفوه بالكلمة لا يلقي لها فعلا سهم في نار جهنم 70 خريفا. لما تقول مثلا كي تقول المهم الركيعات اعطيناهم ليه؟ لا اصلح فمك اسي اصلح فمك شدد تعدد مع ربك ايش مركعات اعطيتهم ليه؟ وينتظر منك ركعات. شوف الفكر الان ابليس كيف جاء يفسد لك العمل. انت الان عملت ولكن افسد عليك ابليس عملك باش بكلمة كلمة ما لقيتيش لها بلد. احنا ركن معنا لا تنفعه طاعته طائع انما تنفعه لكن انك تحقق ما امرك به ليس كذلك؟ اذا توحيد الله جل وعلا. قال انهم كانوا قبل ذلك محسنين اي محسنين فيما اعطاهم الله جل وعلا وفيما امرهم به. إذن أحسنوا العمل. ألم يقل الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن؟ محسنين ليس كذلك؟ لا لا. إذن أحسنكم عمل ولا يكون العمل حسنا إلا إذا كان ماذا؟ شرطين. الإخلاص والمتابعة. ولا يكون العمل حسنا كما قال الفضيل بن عياض في تفسير الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال لا يكون العمل حسنا إلا إذا كان مخلصا فيه لله متبعا فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دلدلنا حولها كثيرا كل مرة نقول لكم ركز يا عبد الله الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة هما شرطاء العمل. فيدخل الشرط واحد مشاءاش ذهب العمل. أتيت بإخلاص دون المتابعة لن يقبل منك. أتيت بالمتابعة دون الإخلاص لن يقبل منك حتى تأتي به ماذا؟ خالصا متبعا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل عليه نعطيكم الدليل رغم أنه يعني ذكرنا أدلة كثيرة مرت معنا لكن من باب الذي يبين أن الإنسان قد أراد بعمله وجه الله والتزم ما أمر الله به لكن خل بشرط من الشروط ما تقبل الله منه. تعرفون قصة من؟ ذلك الصحابي الذي جاء ليس جاء إنما ذبح الأضحية قبل ماذا؟ قبل الصلاة. قبل صلاة العيد. نعم. قبل من؟ قبل الصلاة. قبل الصلاة. نعم. تقبل الله منه؟ لا. نعم. لقول رسول الله قال إنما هو لحم قدمته لأهلك. نعم. ما الوجدر؟ كل إحنا نقول كشنو؟ وزتو فيه. يكده وكلمنا. نعم. كده ما عرفش كلمة إيش يقول لك؟ أقول زدتوفي وكنترزو أبشي بزاق قويتو دي جديدة تقلوا لك أبشي تقول الناس مشكلة مصيبة جاهل من الناس تطن نفسك إيش كتقول؟ هذا قول رسول الله. هو جاب الآن شوى أراد أن يذبح لله لا لغير الله. أليس كذلك؟ أتى بالشروط التي هي في الأضحية أليس كذلك؟ طيب ماذا خلى؟ متابع. خلى بالاتباع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا قبل الصلاة. فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم ومن ذبح بعد الصلاة فهي ماذا؟ فتلكم الأضحية. خالفت ألم تخالف؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تبع فتنة وأي فتن نعيش فيها اليوم؟ إنما سببها مخالفة ماذا؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إذن هذا الإحسان الذي ذكر الله جل وعلا بدأ يذكر ثمرة للإحسان. ما سببه؟ ما أوصافه؟ لذلك قال سبحانه وتعالى كانوا أول وصف كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أما كان تكلموش عن الصلاة. نعم. يشني الصلاة. يعني ما كان تكلموش عن الفريضة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون في الفريضة. لا. أدوسي. لا في. يعني معناه هؤلاء الناس قد التزموا ماذا؟ فرائض الله. ما معش نقاش. إيه؟ مش كنضربوا مع باقي ما يصليش في الوقت. ها ويأخر الصلاة ويجمعها ها ويبرك ينطح الأرض. لا لا كلام مع هذا. نحن نتكلم مع من تخطوا مسألة الفرائض. إنما الحديث في ماذا؟ ها بيجي الجنة بيجي الجنة تقول إيه إيه بغينا الجنة. ملي كنقول بيجي الجنة كتقول شوف فيا تقول إيه سبحانك ربي العظيم. بيجي الجنة قول نعم نريد الجنة على الأقل على الله سبحانه وتعالى شمني يرحمنا. أما ديرين والو أبغينا فابور يا كاشي نرزقنا من رحمته لا يدخلنا برحمته. نعم لكن هنا الذي راه كنقول لك علاش انا لا اريد ان احبطك كي درنا زواد وين كتخلعنا انت غندير معاك نقول تخلعنا خصنا نتخلعوش اليس كذلك خصنا نخافوا دابا حيت علاش لان ما يحيط بنا كل آه كل يخرجنا عن مساله الخوف. ايوا حنا قالنا روحنا ما خايفينش ونزيدوا ندخلوا بيت الله عز وجل وفياش في شرع الله ما نخافوش اذا ذكر الله وين نخافوا لا بد ان نخاف قليلا لعل الله ان يرحمنا بماذا بذلك الخوف الذي هو من دقائق معدودة أن يرحمنا الله جل وعلا بهذا الخوف. لماذا؟ لأنه من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. بغيتي السلعة ديال الله سبحانه هي شنو هي؟ هي الجنة. بغيتيها فابور بغيناها فابور بغيتيها بالنعاس بغيتيها بالرقاد بغيتيها بضياع الوقت في السهر فيما يرضي الله فيما يغضب الله لا فرائض ولا قال والله رزقنا الجنة. اي الله رزقنا الجنة احنا معكم حولها ندندي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاه لكن ما تقولون قال ماذا قال قال حولها ندندن. إذا نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله لكن شمر يا رجل شمر يا رجل يعني معناه دير الجهد ولا يكلف الله نفسا على الاقل بعد درتي شي حاجه اما سياسه البطالين العطالين هذا لا تنفع لان الله سبحانه وتعالى يتكلم مع من فضل الله واسع لا شك في ذلك لا نقنط من رحمه الله لكن علينا ماذا ان نستعد لمثل هذا فاعد إذا يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون لا يتكلم في مسألة ماذا؟ فرائد. في مسألة الفرائض لماذا؟ لأن نحن نتكلم عن مسألة أخرى وهي نريد أن يحبنا الله الإحسان هو أن يحبك الله ليس المسألة أن تحب الله لا أن يحبك الله جل وعلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولاية يا رجل مش الولاية المزيفة لا الولاية الصحيحة من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. شكون هو الولي؟ من حقق شرطين اثنين كان وليا لله. تعرفون ما هما؟ الإيمان والتقوى. الله سبحانه وتعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا حقق الإيمان والتقوى تكون وليا لله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ده عبد ما زال عبدا يعني ما كانش منزلة لكنها حقق. إذا فهو عبد لله. احنا بناش منزلة أعلى من هذه أليس كذلك؟ وإن كانت هي من أعلى المنازل هي العبودية لله. ها؟ لكن إنما نريدها ليس أدناها إنما ماذا؟ أرقى منزلة. فقال من عاد لي وليا فقد عاد. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما ما تكونش مغبون تحرص على الفرائض وتتركاش أنت تحرص على النوافل وتترك الفرائض أنت مغبون. ضحك عليك إبليس لأن الله سبحانه وتعالى أحب ما يحب أول شيء هو ماذا؟ ما أفرضه عليك. أحب ما قول الله سبحانه وتعالى من حديث رسول الله أحب إليه مما افترضته عليه. ولا يزال العبد هنا الشاهد يتقرب إليه بالنوافل. هذه اللي تحت المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إحسان قليلا من الليل ما يهجعون سيأتينا تفسير ما يهجعون. إذا قليلا حتى أحبه. فإذا أحببته إذا أحببته شو اللي بغينا احنا لا يجعلنا منهم يا الله. إذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاد بي لأعيدنه. الله الله الله يا ربي ما تحمل لأعيدنه لأعيدنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله. إذا أراد شيئا قال له كن لا يبدل القول لدي. ومع ذلك الله جل وعلا قال ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في أخذ نفسي عبد وهو يكره الموت. عبدي لأنه يحبه يكره الموت لكن سنة الله أخذ أحب الناس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وأنا أكره مساءته. يعني معناه الإساءة إليه ما هو حق هو إساءة. الله لمحبته للعبد جعله بمثابة ماذا؟ مساءته بمعنى أن يقع منه ماذا؟ ما يكرهه. أليست هذه قمة؟ قمة. هذا الذي لابد أن نبحث عنه ونسعى إليه. ماشي بقى مضربين معاك؟ فرائد. ما الفرائد؟ الله يرحمنا برحمته. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قليلا من الليل ما يهجعون أي الهجوع هو النوم أي نوم الليل يسمى الهجع. والتهجاع هو النوم الخفيف من الليل. لذلك قال جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومنهم من وقف لأنه تعرفون أن مسألة الوقف والابتداء في القرآن الكريم من أهم مسائل ماذا؟ التي يهتم الإنسان إليها في قواعد التجويد. فهو الوقف والابتداء لماذا؟ لأن فيه معرفة وبيان المعنى المراد. ولذلك منهم من وقف فقال كانوا قليلا من الليل. قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فهمتوا؟ هذا الوقف الأول معناه إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. منهم من يجعل الوقفة هكذا بمعنى أن هؤلاء هم قلة ولا شك أنهم قلة. لأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هم قلة اللهم اجعلنا منهم قلة. إذن كانوا قليلا قال من الليل ما يهجعون. لكن في الحقيقة السياق يحتاج إلى ماذا؟ ليس هو المراد أنهم، لأن كل الناس يهجعون في الليل، أليس كل الناس ينامون؟ طيب، لذلك قالوا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي أنهم كانوا فعلا لا ينامون إلا قليلا. معناه أنهم كان لهم نصيب من الليل، لا يمكن أن يمر عليه الليل، يمر عليهم الليل كما يمر علينا أبدا، إما أن يقوموا أوله أو أوسطه أو آخرة، ما كانش ميدوش ليلة، ما كانش آخر، ما كانش ركعات أبدا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ولذلك اختلفوا في ما هذه ما يهجعون، منهم من قال أن ما هذه نافية، ما نافية بمعنى كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه، إذا كانت ما نافية تكون بمعنى لا، لا يهجعون بمعنى لا ينامون فيه، يعني معناه هناك ذلك الليل القليل الذي يكون هم ماذا؟ قيام. ما هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن السلام، ماذا قال؟ قال إن جفل الناس لما أتى رسول الله المدينة، معنى التفوا حوله، قال وكنتم ممن انجفل معه، قال فأول ما سمعت منه، أول ما سمعت منه يقول يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. قلت وحده منا ما كنديروها حتى السلام اللي ناش بالقرام يا قد هو حنا خصني نسلم، نقول ليه كي يسلم عليه ويقول ليه كتعرفني سبحان الله، شوف وين وصلنا كتضحكوا فعلا، نشروا البلية ما يضحك، خصنا نضحكوا خصنا نبكي، كتسلم عليه ويقول لك كتعرفني سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال سلم على من عرفت وما أفشوا السلام، أفشوا السلام، السلام يا عباد الله أفشوا السلام. وحنا اش كيقول ما كنسلموش ما نعرفو، دوز من حداه، والطامة الكبرى أنك تسلم عليه ولا يرد السلام، هادشي اللي كاين ولا لا؟ تسلم عليه ولا يرد السلام، وقول السلام سنة ورده واجب، قول السلام سنة رده واجب، لقوله جل وعلا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ردوها. لا حول ولا قوة، كتعرفني سبحان الله، لكنك مغبون. ألا تدري أيها المسكين أن في قولك السلام عليكم 10 حسنات ورحمة الله 20 وبركاته 30؟ مقبولين ولا مش مقبولين؟ ما أنا محرومين، ما باش لازم من الحسنات، كتجمع الحسنات سهلة، شتي باش تدخل الجنة ماشي سهل، لكن باش تدير بعض الأعمال اش سهلة، وحتى هذيك اللي هي سهلة ما ما سهلة لنا ما توفيق، تحتاج إلى توفيق. وإذا كنت قاشناهم أصدعتين أنت داخل السلام عليكم خارج السلام عليكم داخل السلام عليكم، نحكي حالنا طمك وروش هذا الشيء اللي حصل ولا لا؟ مرزتينا سبحان الله، مرزتينا ولا شنو؟ ولات الحسنات اش كتبرزط؟ واش ماشي هذا هو الختم على القلب؟ كاين شي ختم بحال هذا؟ الحسنات ولات اش؟ ما غتخسر والو، وانت كلا ما كاش تلقاك كتهضر فاش؟ في الخاوي او دار رحم بها الوالدين، خاوي كتهضر خاوي، حتى وان كانت هضره مباحه هذا اولى منها، وتزيداش ان كنت تتكلم فيما يغضب الله. جد حسنات ماحيات، ان الحسنات يذهبن سيئات. لا لا لا ما تصدعتيني، او تعال داخل السلام عليكم خارج السلام عليكم، لا لا ماشي أفشوا السلامة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكثرون السلام فيما بينهم حتى إذا فرقتهم الشجرة سلم بعضهم على البعض الآخر. كتفرقهم غادين إذا فرقتوا الشجرة عاود يتلاقى مع شي يقول ليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أش بغي يجمع؟ حسنات. إذا قال أطعموا الطعام وصلوا الأرحام، هذه ما كيناش إلا من رحم ربك. وصلوا الأرحام ما نحتاج نتكلم عليها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قطع الرحم من الله المشتكى. وهذا شيء واحد يقول لي توضيح الواضحات من المفضحات. الحالة الشيطان يقول لي أمتي يقول لك ما تدير حسنة ما طربت سكين. هذه غتجينا ديك لما حنا سياتي من تلبيس ابليس. اطعموا الطعام وصلوا الارحام وافشوا السلام وصلوا والناس نيام. بالله عليكم ما تجاوبونيش، ديرها في الميزان بالنسبه لك. حتى وحده ما كاين، كاين هادشي ولا ما كاينش؟ انا الاول إشكالية. هتقول لي أنا كان أطعم الطعام. عارف لما كتسمع أطعم الطعام ماشي مرة مرة من لا لا الحمد لله ولا اللي شاف ندت فاتك أطعم الطعام. لا تقول لي لا ماشي بركة، ماشي بركة يا رجل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قال. سيطعموا الطعام، صلوا الأرحام. نازعين إحنا علاش؟ نتحداك، أتحدى ما في المجلس بلا ما تقول لي وأنا أقبل التحدي ولا بيني بينك. أتحدى أن يكون النزاع الذي بينك وبين ذويك على دين الله إلا من رحم ربك وقليل ما هم. شنو اللي نزع بالعائلات؟ الدنيا. أمور ديال الدنيا. أقول لي لا هادشي اللي كاين ولا لا؟ هادشي اللي كاين. احنا ما جيناش الآن كيفية، احنا كنقولوا النزاع خصومة القطع الرحم هذا ما كيسلمش على خوه، ولاد خوه ما يسلموش على عمهم وما يسلموش على خالهم، والقائمة طويلة عريضة. سبب وآخر غادي تقلب تلقى على امور جديد. لا الله يرضي عليكم. رحم الله من عرف قدره نفسه اصدق الله يصدق، ولكنك تلقى على امور الدنيا. هذا هو النزاع، اما شي ورد واما النساء. النساء كيكونوا طبعا احترامي باش غنسحبها كنت غنقول شي كلمه، ولكن لا باس لا باس احتراما. علاش؟ لانه شر البليه النعرات. فاذا نشوف النزاع والانشقاق الذي حصل بالله عليكم انه حتى يصل درجه ان الانسان لا يعرف من له من رحم ديالو وما يعرفوش. ومن اغرب ما حصل انهم جوج متنازعين مضاربين بجوج، وهذاك ما كيعرفش الاخر، وداوه بلاش القسم ديال الشرطه باش يجيو. شكون؟ والديهم. لما جا والديهم لقاو انهم خوت، والديهم خوت، وهادو اش ولاد العمان، وهذا ما كيعرفش ان هذا راه ولد عم. اسألوا وابحثوا ترون العجب. وهذا غيض من فيض، غيض من فيض ما الله به آش عليم. علي عاد تزوج اختو ودي طاب ما كبرى ولد معاها ثلاثة واربعة، واسألوني لأننا نقع في مشاكل الناس. أجر يد له جميل. صلوا الأرحام. صلوا الأرحام، من قطعك قطعته ومن وصلك وصلته. يكفيك هذا؟ قالت رضيت يا رب. رضيت يا رب. إذن ابحثوا على أرحامكم، اصطلحوا، خلوا الأمور ديال الدنيا، شوفاش، شوف الآخرة وما ينتظرك. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، وذكرني فللحديث في هذا بقية إن شاء الله تعالى. جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل لنا في ذنبنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.